صحب رسول الله يا خير الصحابة يا أولياء الله يا أولي الألباب أنتم الصحب الكرام بكم انتشر الإسلام أنتم الصحب الكرام بكم انتشر الإسلام أبو بكر الصديق وعمر الفاروق عثمان ذا النورين وعلي أبو الحسين كذلك العشر وأصحاب الشجر يا صحب خير الورى الهادي المؤزرة أنتم نجوم ساطعة علومكم واسعة أنزلتم نبينا نبينا الهادي لنا يا ليتنا معكم كنا جزاكم الله عنا خيرا كثيرا وأجرا كبيرا خيرا كثيرا